على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حكمة. مستمعينا، اليوم الخميس 21 يونيو 2012، اليوم الأول من شهر شعبان من العام 1433 من الهجرة. كل عام أنتم بخير. مع الحلقة 11 من منتهى الطرب نلتقي الزميل حسام فاروق معي على هندسة الهواء. الأسبوع ده مرت علينا أحداث متلاحقة الواحد أمامها بيكون عاجز عن التفسير أو حتى عن الكلام. حقيقة مشهد ضبابي على جميع المستويات. زميلي حسام فاروق كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده فبيقول لي ما حدش فاهم حاجة. بنت أختي طفلة صغيرة بتلعب مع أصحابها، سمعتهم بكلهم هتاف، يعني بيقولوا إيه؟ الشعب يريد شوكولاتة بالحليب، يلا عشان تكمل. ربنا يصلح الحال يا رب. ويهون الله ونفوش يا محنا احنا الشعب احنا، ويهون الله ونفوش يا محنا نفوش يا محنا، ويهون الله ونفوش يا محنا احنا الشعب احنا، ويهون الله ونفوش يا محنا نفوش يا محنا، ويهون هون الله حنقرب المواعيد، ويهون الله حنقرب التناهيد، ويهون الله حنقرب المواعيد، واحنا الشعب احنا نسويك يا محنا، ويهون الله نسويك يا محنا، احنا الشعب احنا ويهون يا محنا. الحلقة القادمة إن شاء الله، حلقة الخميس الأخير من شهر يونيو، حتخصص لطلبات المستمعين. إلى جانب ما تم حصره من طلبات، رجاء بالنسبة للقادم إنه الأغاني تكون قصيرة نوعا ما، يعني علشان نقدر نلبي أكبر عدد من طلبات المستمعين. الأستاذ أحمد الشرقاوي والأستاذ رضا المحمدي من طنجة من المغرب، عارف أنكم زعلانين علشان أغاني عبد الحليم اللي طلبتوها. الحلقة اليوم مخصصة للاحتفال بذكرى عبد الحليم، بس لعلمكم يمكن ده كان على حساب 14 مناسبة إحنا تجاوزناهم. ويارب يكون في وقت، يعني كان نفسي أسمعكم شيء نادر جدا بصوت محمود الشريف، طبعا الملحن الكبير عليه رحمة الله. أخي غواص النغم دكتور طبيب عبد المنعم من طرابلس الشقيقة ليبيا، بشكرك على مجهوداتك، وشكر موصول للصديق الأكبر دكتور حسن عبد الحافظ من اسكندرية وأخي سيد عبد العزيز. أخيرا بشكر الفنان الموجي الصغير، أدعو الله أن يتم شفاءه على خير، واللي أمدني بمعلومات عن مؤلف وملحن بعض الأغاني. ويمكن هنا برضو لازم يعني بعتذر مقدما لمستمعينا، بالنسبة لبعض الأغاني لم يسعفني الوقت علشان أبحث عن المؤلف والملحن نظرا للانشغال ببعض الأمور الحياتية. ونبدأ حلقتنا. ميلاد عبد الحليم حافظ كان 21 يونيو 1929. رحيل أخت القمر سعاد حسني كان برضو 21 يونيو 2001. جمع بينهم اليوم والشهر وإن اختلفت المناسبة. بنهدي لأرواحهم هذه الحلقة من منتهى الطرب. أغاني نادرة وحصرية، بعضها لأول مرة، تاني لأول مرة، تالت لأول مرة تذاع. يا رب تسعدوا بها وتنال رضاكم. سيداتي أنساتي سادتي كل عام وانتم جميعا طيبين. هذه على رأي سومة ليلتي، فيها بفتح قلبي ليكم أجمعين. سلامات، ازيكم يا آسرين قلبي، غريب وجيت حيكم أسأل على حبي. سمير محبوب، محمد المونجي. تم نقل الأغنية دي على شرائط إذاعية في 8 سبتمبر 1956. قولوا لأهل البيت اديني اديني جيت وبنادرنا وفيت وبعدهم مرضيت وبنادرنا وفيت وبعدهم مرضيت امانة بلغوتي ان كان باقي على عهدي امانة بلغوتي ان كان باقي على عهدي وان قال نسيت ولا بيدي وان قال نسيت ولا بيدي راجع وكفايا شفتكم سلامات سلامات زيكم سلامات الأغنية اللي سمعناها مستمع كريم طلب أنه يسمعها بنفس تسجيل الأسطوانة الأصلية. أنا كنت قادر أن أنا أشيل النويز اللي عليها بس استجابة اللي طلبه أنا زعتها بدون أي مؤثرات أو معالجة مني. يعني ننتقل للأغنية التالية لعبد الحليم حافظ. وهنا يعني إخواني المؤرخين على صفحتنا ياريت برضو يفيدوني يعني باسم المؤلف والملحن. اضحك هيص ولا تزعلش ساعة الحظ ما تتعوضش أغنية مليئة بالتفاؤل من عبد الحليم حافظ. اضحك هيص ولا تزعلش اضحك هيص ولا تزعلش ساعة الحظ ما تتعوضش اضحك هيص ولا تزعلش تبكي ليه على الدنيا حتهرب من المقدر فيه أوام يفرجها في ثانية وتتعدل في غمض بعيد بتبكي ليه على الدنيا حتهرب من المقدر فيه أوام يفرجها في ثانية وتتعدل في غمض بعيد وكاس الأنس يحلالك وتنسى الدنيا من بالك وكاس الأنس يحلالك وتنسى الدنيا من بالك فرفش دايما ما تفكرش ساعة الحظ ما تتعوضش اضحك اضحك اضحك اضحك ولا تزعلش اضحك هيص اضحك اضحك ولا تزعلش ساعة الحظ ما تتعوضش اضحك هيص ولا تزعلش فكر لي في ايامك ومن عارف هيجرى ايه نعيم الدنيا قدامك دي فرصة وليه تسيبهالي تفكر لي في ايامك ومن عارف هيجرى ايه نعيم الدنيا قدامك دي فرصة وليه تسيبهالي دي فرحة وفرحة جايالك يا بختك يا هنيالك دي فرحة والحى وفرحة جيالك يا بختك يا مليالك فرفش دايما ما تفكرش بعد الحظ ما تتعوضش اضحك هيا اضحك ولا تزعلش اضحك هيا اضحك ولا تزعلش تتعوضشي اضحك هيص ولا تزعلشي تملي الدنيا دي مرايا يبان فيها جمال الكون عايزها تحلى للغاية تسيب الهم مهما يكون تملي الدنيا دي مرايا يبان فيها جمال الكون عايزها تحلى للغاية تسيب الهم مهما يكون في لحظة واحدة تصفالك ساعتها يمسل حالك في لحظة واحدة تصفالك ساعتها يمسل حالك فرق دايما ما تفكرك ساعة الحظ ما تتعوضش اضحك هيا اضحك ولا تزعلش اضحك هيا اضحك ولا تزعلش ساعة الحظ ما تتعوضش اضحك هيا ولا تزعلش. أستاذة نور جهان بتقول إن الأغنية من ألحان صلاح الدين محمود مقام نهاوند ودي كانت من تسجيلات سنة 51. المعلومات دي أنا عارفها أستاذة نور واتنقلت على شرائط إذاعية يعني في عام 1978 ده وارد بس أنا حبيت يعني مستمعينا يشاركوني في الأهم عندي يعني يمكن زي ما قال الأستاذ مصطفى خميس إنه الأهم عندي صاحب الكلمات كان نفسي أعرف مين والله برضو فيه يعني مؤرخنا بقى الموسوعي المهندس كمال عزمي وأذيعت لأول مرة في 14 سبتمبر 1951 بس برضو الكلمات يا باش مهندس كمال. عموما للتواصل من خلال خدمة الرسائل القصيرة 91179 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. لقانا التالي يا أبو سنة ذهب لولي الكلمات مش عارفها اللحن عبد الحميد توفيق زكي ودي معلومة من الفنان الأستاذ الموجي الصغير ربنا يتم شفاؤه إن شاء الله. يا أبو سنة يا ابو سنة يا ابو سنة يا ابو سنة يا ابو سنة بيساعدنا وبيثمر فيه ساعدنا اللي نربي بيساعدنا وبيثمر فيه ساعدنا واللي بيوعدنا بيساعدنا يا ابو سنة دهبلولي يا ابو سنة دهبلولي يا ابو سنة دهبلولي يا ابو سنة ابو سنة تهبلولي العود الطيب موجود يلقاه اللي يكون موعود العود الطيب موجود يلقاه اللي يكون موعود انا قصدك وانت المقصود يا ابو سنه. ده قالولي ده قالولي يا ابو سنه. ده قالولي يا ابو سنه. ده قالولي ده قالولي يا ابو سنه. ده قالولي يا ابو سنه. الأغنية اللي سمعناها نور جيهان بتقول إن الأغنية بتاعت كارم محمود أصلا وحليم غناها. عاوزين مفقودات والنبي. حاضر ما تستعجليش استني. في برضو محمد أنديل إن شاء الله أغنيته بصوت عبد الحليم. حاضر بصوت عبد الحليم. حاضر نسمعها إن شاء الله. خلينا في اللقاء التالي. بس قبل ما نعدي يعني الموسوعي كمال عزمي يعني اضحك هيا سولة تزعلش. دي من كلمات علي سليمان واذيعت لاول مرة 14 سبتمبر 51. كده ما فيش كلام بعد كلام المهندس كمال عزمي. اللقاء التالي مع عبد الحليم جانا الخير يا فرج الله واللي بيعمل خير يلقاه. ده لحن من ألحان البرنامج الغنائي الباني طالع، كتبه إبراهيم رجب، من ألحان أحمد صبرة، توزيع فؤاد الظاهري، الإخراج لعثمان أباضة. اشترك بالغناء عبد الحليم، مديحة عبد الحليم، الشيخ كامل يوسف البهتيمي. الألحان اتسجلت يوم 5 فبراير 1954. البرنامج نفسه تم تسجيله في 18 أبريل 1954. تعالوا نسمع عبد الحليم وجانا الخير يا فرج الله. جانا الخير يا فرج الله واللي بيعمل خير يلقاه. جانا الخير يا فرج الله. جانا الخير يا فرج الله. مهما يصيبك سيبك ادي الورد مع شوهد واعمل طيب تلقى الطيب. كل ما تمشي ندي وراك لما الخير احنا عملناه. كان الخير يا فرج الله. كان الخير يا فرج الله. شوف الدنيا غرورة ومانية. تضحك تضحك وتبكيك خلي النية سليمة وهيك. بإذن الله بكرة تنجيك لما الخير احنا عملناه. كان الخير يا فرج الله. كان الخير يا فرج الله. أستاذ مصطفى خميس يا رايحين الغورية لعبد الحليم. حاضر إن شاء الله تكون معنا. يمكن تكون الحلقة اللي جايه في طلبات المستمعين إن شاء الله وأنا مش ناسي. فتفيت السكر لمحمد فوزي. اللقاء التالي برضو ينقصنا اسم المؤلف والملحن. الحلوة الجميلة باللفتة العليلة مرت مع المساء وألقت السلامة فهاجت الغرامة وانطلق الغناء. أغنية إيقاعية. المعلومة اللي عندي انه تم نقلها على شرائط اذاعية في 78. افيدونا. الحلوة الجميلة باللفتة العليلة مرت مع المساء وألقت السلامة فهاجت الغرامة وانطلق الغناء. تفيض عطر اللحد مرت بنا وراحت. تفيض عطر اللحد مرت بنا وراحت. كأنها الخيال يا ليتها تعود فتزهر الوعود. يا ليتها تعود فتزهر الوعود ويهتف الجمال. في العيون خيالها البعيد يلوح لي فتمحي شجوني بالزائر السعيد. من الضياء في العيون خيالها البعيد يلوح لي فتمحي شجوني بالزائر السعيد. الحلوة الجميلة باللفتة العليلة مرت مع المساء وألقت السلامة فهاجت الغرامة وانطلق الغناء. الحلوة الصغيرة ذات الخطى المثيرة الحلوة الصغيرة ذات الخطى المثيرة من سحرها الخيال يا ليتها تعود فتزهر الوعود يا ليتها تعود فتزهر الوعود ويهتف الجمال. من الضياء في العيون خيالها البعيد يلوح لي فتمحي شجوني بالزائر السعيد. أحلى من الضياء في العيون خيالها البعيد يلوح لي فتمحي شجوني بالزائر السعيد. لسه برضو محتاجين اسم المؤلف والملحن. نتواصل معكم مستمعينا، وللتواصل معنا من خلال خدمة الرسائل القصيرة 91179 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك وانتهى الطرب مع إبراهيم حفني. الأغنية التالية لعبد الحليم يمكن سمعناها ومعروفة، بس مستمع كريم برضو طلب يسمعها مني. حاضر حسن محاله، دايما طمني وبأسأل عني، عبد الحليم حافظ مع يوسف توفيق، ويسر توفيق تبقى أخت أبلة فضيلة، مصطفى عبد الرحمن وعبد الحليم علي. تم نقلها على شرائط إذاعية في 31 ديسمبر 1952. عبد الحليم ويسر توفيق. يسر يا أستاذ مصطفى خميس، يسر توفيق صديقي دكتور طبيب عبد المنعم غواص النغم، يسر توفيق شقيقة فضيلة توفيق وأيضا شقيقتهم الفنانة القديرة محسنة توفيق. من خلال الاسماس تليفون آخر 50، نفسي أسمع حبيبتي من تكون مزاعة يعني متداولة. تليفون آخر 245، نفسي أسمع أي برنامج إذاعي هيكون إن شاء الله معنا. يعني والله يعني أنا مشكلتي كبيرة، يعني فعلا أكبر شيء بالنسبة لي بيسبب حيرة هو مسألة الاختيار، يعني اختيار ما بين الأغاني، اختيار ما بين البرامج، حتى على مستوى البرامج طب أختار إيه. فإن شاء الله هيكون معنا حاجة صغيرة كده بس يعني لأول مرة تتزع تقريبا يعني لعبد الحليم. اللقاء التالي مع عبد الحليم حافظ في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني واحتفالية بذكرى ميلاده كان طلبها الحقيقة الفنان الموج الصغير، وأنا استغربت يعني ده هي كانت من أعمال الوالد زي ما تكونش عنده. الأغنية اسمها عيني يا عيني على اللي بحبه، عيني يا عيني، سمعناها كتير بصوت عبد الغني السيد وسجلها كان في 18 يونيو 1955، بس تعالوا نسمعها بصوت عبد الحليم حافظ وهي من كلمات سمير محبوب وألحان محمد الموجي. عيني يا عيني يا عيني يا عيني علي بحبه، عيني يا عيني، عيني يا عيني عيني يا عيني علي بحبه، عيني يا عيني، عيني ليل يا ليل يا عين، عيني ليل يا ليل يا عين، عيني يا عيني على بحبه، عيني يا عيني عيني يا عيني على بحبه، عيني يا عيني، البدر واخد منه ضياء، البدر واخد منه ضياء، والورد لونه من خده، والحسن ده اسمه معنى، والحسن ده اسمه معنى، والغصن بيغير من قد روضة بلابل، ليل يا عيني ولا سحر بابل، ليل يا عيني والليل يطول وافضل مشغول، يا ليل واقول يا ليل واقول، عين يا ليل يا ليل يا عين، عين يا ليل يا ليل يا عين، عين يا عيني عين يا عيني عن بحبه، عين يا عيني أمال في الدنيا سوى، ماليش أمال في الدنيا سوى، وهو مالي وخلافي حبيب، عمري ما فكر غير في هوا، عمري ما فكر غير في هوا، واللوم في حبه يهون ويسيب، ضحت بروحي ليل يا عيني لطبيب جروحي، ليل يا عيني والليل يطول وافضل مشغول، يا ليل واقول يا ليل واقول، عين يا ليل يا ليل يا عين، عين يا ليل يا ليل يا عين، عين يا عيني عين يا عيني بحبه عيني عين ليل يا عين يا عين يا ليل ليل يا عين يا عين يا ليل عيني يا عيني عيني يا عيني عاللي بحبه. بنتابع مع كل المستمعين منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني واحتفالية بذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ. في شهر أكتوبر عام 1972 سجل الإذاعي محمد أنور لإذاعة الشرق الأوسط برنامج اسمه جواب. في أرسل عبد الحليم عدة خطابات لمحمد الموجي، مجدي العمروسي والعدد من الشخصيات. هنسمع حلقة جواب من عبد الحليم حافظ إلى قائد مرور القاهرة لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم جواب. من عبد الحليم حافظ. عزيزي قائد مرور القاهرة، كل سنة وانت طيب. أنا الحقيقة عايز أتكلم معاك في مشكلة أنا كنت قبل كده اتكلمت عن جانب واحد منها. المشكلة دي هي سواقين التاكسيات. يعني الواحد اليومين دول بيلاقي أنه في لخبطة المرور والزحمة بيلاقي أن فيه واحد ضحية في كل الحكاية دي وإحنا مش واخدين بالنا منه. الضحية دي هو سواق التاكسي. أنا الحقيقة بقول الكلام ده بعد ما قعدت مع عدد كبير من سواقين التاكسي بعد ما اتكلمت عنهم في التلفزيون، وجالي عدد كبير منهم وقالوا لي كلام هو في الآخر بيمثل وجهة نظرهم وضروري نسمعها. سواق التاكسي بيقول إيه؟ بيقول إنه سواقة التاكسي هي أكل عيشه وبيصرف منها على عيلته وبيعلم منها أولاده، وهو بيشتغل ليل نهار، وطبعا التاكسي بيستهلك بسرعة. وطبعا السواق هيبتدي يدور على قطع غيار وعلى كاوتش. دي حاجة. حاجة تانية، مطبات الشوارع، كل مطب زيادة في شارع معناه يوم بينقص من عمر التاكسي أو من أي عربية، وسواقين التاكسيات واقعين في مطب. مطب هلخصه في كلمتين، هما انه اسعار قطع الغيار قاعدة تغلى وتغلى وتغلى، والمخالفات بتزيد، والزحمة وحرقة الدم اللي بيعيش فيهم سواق التاكسي، كل ده بيحصل له مع انه تسعيرة العداد هي هي ما تغيرتش. عزيزي قائد مرور القاهرة، سواقين التاكسي مثلا بيطلبوا انهم يركبوا بالنفر، وانه المرور يفضلهم جزء من ميدان التوفيقية علشان يركبوا بالنفر الناس اللي رايحين مصر الجديدة، وانه تسعيرة العداد تزيد شوية، وحاجات تانية كتير. وجهة نظر سمعتها من كل سواق تاكسي قابلته واتكلمت معاه او جالي بعد ما اتكلمت عنهم في التلفزيون. وانا كل اللي برجوه اننا نسمع وجهة نظرهم، وياريت ياريت نحلها لهم علشان الناس ما تشتكيش، وسواقين التاكسي كمان ما يشتكوش. وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام من قلبي، لا يهدى ولا ينام ولا عبد الحليم حافظ. وغدا مع جواب آخر. الجواب ده بعته عبد الحليم في اكتوبر 72. حسام بيقول لي تعال يشوف 2012 اللي بيحصل. ما زلنا معكم مستمعين نتابع منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني واحتفالية خاصة بذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ. في 24 أبريل 1970 أغنية التوبة تم نقلها من أشرطة صوت القاهرة في هذا التاريخ 24 أبريل 1970. الأغنية طبعا عارفين من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي. الأغنية ليها تسجيلين غير اللي في ودننا أو معتدين إن احنا نسمعه، واحد بالأوركستر والتاني بالجيتار. المرة دي هنسمعه بالجيتار، واعتقد انه تسجيل مختلف تماما عما نسمعه. نسمع. Oh. اغنيه التوبه اللي سمعناها تسجيل استوديو نسخه الجيتار تمنا لها من اشرطه صوت القاهره في 24 ابريل 1970. الاستاذ مصطفى خميس، الندره، يمكن حضرتك انا قلت قبل كده الندره ليها مفهومين، ندرة الإذاعة التسجيل معايا بس لا يذاع أو نادر الإذاعة، وندرة التسجيل نفسه أنه يكون مفقود. فإحنا بنتعامل مع ده، يعني انزل لمستوانا شوية الله يرضى عليك. فيه الاسمس على 91179، الأستاذ محمد فهمي عبد الحليم سيسارع برفع قضية ضدك بسبب إظهار كنوزه المخفية. طب ننتقل شوية وطني كده بس عشان الوقت يعني ماسكنا شوية. نور جيهان بتسأل عن الروائع. طيب عبد الحليم حافظ مع أخيه إسماعيل شبانة في عمل واحد، تسجيل أعتقد، مش أعتقد هو أكيد يعني، في منتهى الندرة، أوبريت اسمه سهرة في الأشلاء، صلاح عبد الحميد، إسماعيل شبانة، عبد الحليم حافظ، سيد إسماعيل، إبراهيم حمودة، المجموعة. الأوبريت كتبه محمد حلاوة ومن ألحان محمد الموجي والإخراج الجلال معوض. تم تسجيله في 14 أبريل 1954 لركن الجيش. تعالوا كده نسمع ونستمع الآن إلى صورة غنائية من شتى أنحاء القطر ومن جميع أرجاء مصر، قدموا جميعا وضمهم الأشلاء، هذا من وجه إبلي وزميله من القاهرة، وذاك من وجه بحري، وهذا من الإسكندرية. جلسوا يتسامرون ويغنون فرحين بما صاروا إليه جنودا في جيش مصر العظيم. هذه أوبريت سهرة في الأشلاء، تأليف محمد حلاوة، موسيقى وألحان محمد الموجي، إخراج جلال معوض. من جبلي يا ابوي من جبلي انا جيت وهناك بيت سهل، من جبلي يا ابوي من جبلي انا جيت وهناك بيت اهل، انا زي وراسي على ايديه علشان دي بلادي تندهلي. من جبلي يا ابوي من جبلي من جبلي يا ابوي من جبلي من جبلي يا ابوي من جبلي من جبلي يا ابوي من جبلي. لو تسألوا عني المدرية يقولوا لكم عالهمة بحالي، ده انا بكرة حزين الشوشية ميسون الارض اللي رجالي بلديات. من جواباتي حيفوتوا غطانهم ويجون والله مناي، يبقوا معاي على شمف المجد يشاركون غيطي وحبايبي واهلي هانوا علي، وكسبت مكتب بدلة الجندي. صف الجهاد جمعنا في الجهادية، صف الجهاد جمعنا في الجهادية، وكسبنا مكتب بدلة الجندية. يا مصر أرضي الشباب يمديها ويخلي اسمك رمز للحرية. وانا من جولة يا رجال وشباب بولا أبطال، والعزم قوة سلاح للحق سيف أسهل. أنا من بولا يا رجال في حب مصر هون، مهما سوى شوف مهما الجهد يكون قلبي ما يعرفوه، في حب مصر هون مهما سوى شوف مهما الجهد يكون قلبي ما يعرفوه. من غير طلب انا جيت وبنادرنا وفيت من غير طلب انا جيت وبنادرنا وفيت قدمت روحي يا مصر ليك هدية وكسبت مجد ببدلة الجندية صح الجهاد جمعنا في الجهادية وجه بحري يا دين انا جيت اوفي الدين انا جيت اوفي الدين من وجه بحري من وجه بحري يا دين انا جيت اوفي الدين انا جيت اوفي الدين من وجه بحري شيخ البلد قال لي طلبي لك القرى شيخ البلد قال لي طلبي لك القرى انا قلت يا اخي اللي رايح لها بصرا شيخ البلد قال لي طلبي لك القرى شيخ البلد قال لي طلبي لك القرى انا قلت يا خلي رايح لها بصرا وجيت في قطر الليل وفكري هادئني اصلي طريق طويل والشغل دايقني وجيت في قطر الليل وفكري سابقني اصلي طريق طويل والشغل دايقني طبت في مصر بساعة السلطانية وكسبت مجد ببدلة الجندية صف الجهاد جمعنا في الجهادية صف الجهاد جمعنا في الجهادية وكسبنا مجد ببدلة الجندية يا مصر أرضك بالشباب يهديها ويخلي اسمك رمز مسكندرية بلادي ليلة شباب الوادي مسكندرية بلادي ليلة شباب الوادي تحت الجهاد والشدة يا ويلو منا العادي مسكندرية بلادي ليلة شباب الوادي مسكندرية بلادي ليلة شباب الوادي ساعة الجهاد والشدة يا ويلو منا العادي شباب بنادي المجدع أيوة يا مجدع ما يهمهوش المجدع أيوة يا مجدع شباب بنادي المجدع أيوة يا مجدع ما يهمهوش المجدع أيوة يا مجدع في اي حته يروحها يا عيني تلاقي اسمه اسمه بيلمع في اي حته يروحها يا عيني تلاقي اسمه اسمه بيلمع مش عايزه كلام عالترقى اوام مش عايزه كلام عالترقى اوام مش عايزة كلام عالترقى اوام والنصر اجيبه يا مصر مية المية وخلي اسمك رمز للحرية بابلة الكلية أوطاننا جينا نجاهد جينا نجاهد الجهاد جمعنا في صف واحد في صف واحد في سبيل أوطاننا جينا نجاهد جينا نجاهد الجهاد جمعنا في صف واحد في صف واحد في سبيل أوطاننا جينا نجاهد جينا نجاهد يا مصر احنا رجال الحرب على الجهاد هوينا يا رب يا مصر احنا رجال الحرب على الجهاد هوينا يا رب يا مصر احنا رجال الحرب على الجهاد هوينا يا رب يا مصر احنا رجال الحرب على الجهاد هوينا يا رب يا مصر احنا رجال الحرب على الجهاد هوينا يا رب يا مصر احنا رجال الحرب على الجهاد هوينا يا رب على الجهاد على الجهاد على الجهاد هوينا وإلى هنا تنتهي أوبريت سهرة في الأشلاء تأليف محمد حلاوة موسيقى وألحان محمد الموجي اشترك في الغناء حسب سماع الأصوات صلاح عبد الحميد إسماعيل شبانة عبد الحليم حافظ سيد إسماعيل إبراهيم حمودة الأوبريت من إخراج جلال معوض وتم تسجيله لركن الجيش في 14 أبريل 1954 وكل يوم بيزيد ويزداد يقيني انه هذا المكان واعني به مكتبة الاذاعة المصرية هذا المكان من اعظم الاماكن اللي بتضم بين جنبتها نفائس ليس لها نظير في العالم. ما زلنا مستمعينا نتابع منتهى الطرب على موجات اذاعة الاغاني واحتفالا بذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ. للتواصل من خلال خدمة الرسائل القصيرة 91179 من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع ابراهيم حفني. في شهر يونيو عام 67 كان في مجموعة من الشعارات سجلها عبد الحليم للإذاعة المصرية هنسمع ثلاثة يعني فيهم نادرين شوية ومطلوبين. تعالوا نسمع أول شعار بالدم هناخد ترنة عبد الرحمن الأدنودي كمال الطويل وتسجل في 8 يونيو 67. بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم على بطل بالدم نعود لديان بالدم على بطل بالدم نعود لديان بالدم بالدم بالدم بالدم من دم الإسرائيلي من دم الأمريكاني من دم الإنجليزي اللي بيسرق مكاني من دم الإسرائيلي من دم الأمريكاني من دم الإنجليزي اللي بيسرق مكاني يا مدفع المدوي دوي من الأرض وضوي يا مدفع المدوي دوي من الأرض وضوي بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم على بطار بالدم نقعد لديار بالدم على بطار بالدم نقعد لديار بالدم بالدم بالدم بالدم دم الإسرائيلي من دم الأمريكاني من دم الإنجليزي اللي بيسرق مكاني من دم الإسرائيلي من دم الأمريكاني من دم الإنجليزي اللي بيسرق مكاني يا مدفع المدوي دوي من الأرض وضوي يا مدفع المدوي دوي من الأرض وضوي بالدم بالدم بالدم بالدم شعار تاني هنسمعه من عبد الحليم اضرب عبد الرحمن الأبنودي محمد الموجي ونقل في 31 مايو 1967 اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب لاجل الكبار لاجل الصغار لاجل الكبار لاجل النهار لاجل البلاد لاجل العباد لاجل الولاد لاجل البنات والامهات لاجل النبات لاجل الربيع لاجل الرضيع لاجل الجميع لاجل الورود لاجل الوجود لاجل السلام والابتسام اضرب كمان وخلق امل لاجل الحياه ولاجل عشاق الحياه لاجل الحياه ولاجل صناع الحياه اضرب لاجل الكبار لاجل الصغار لاجل الكبار لاجل النهار لاجل البلاد لاجل العباد لاجل الولاد لاجل البنات والامهات لاجل النبات لاجل الربيع لاجل الرضيع لاجل الجميع لاجل الورود لاجل الوجود لاجل السلام والابتسام اضرب كمان مخلق امل لاجل الحياه ولاجل عشاق الحياه لاجل الحياه ولاجل صناع الحياه اضرب يا استعمار. آخر أخبار بترول مفيش قناة مفيش ينت تعيش يحنا نعيش بس احنا صناع الحياة والموت لأعداء الحياة لازم نعيش. الأستاذ محمد فهمي كان طلب الأغنية دي واعتقد انه تسجيل نادر وحصري اول مرة يذاع على موجات إذاعة الأغاني عبد الرحمن الأبنودي كمال الطويل وتم تسجيله في 7 يونيو 67. يا استعمار آخر أخبار. استعمار يا استعمار مفيش قناة مفيش بترول مفيش قناة مفيش احنا نعيش انت تعيش احنا نعيش انت تعيش بس احنا صناع الحياة والموت لأعداء الحياة.